بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يوم ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ثم أما بعد، فقد دعا الله سبحانه وتعالى إلى التماسك والترابط بين المسلمين، فقال جل من قائل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران، الآية 103. كما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى التماسك والترابط بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه مرفوعا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما نهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق والتمزق بين المسلمين، فقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الآية 159 من سورة الأنعام. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. سورة الروم، الآية 32. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفرق وبين أسباب الفرقة بين المسلمين، فقال في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا. ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن حب المؤمن لأخيه كما يحبه لنفسه من كمال الإيمان، فقال في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ فقال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. وفي حديث آخر يبين صلى الله عليه وسلم حقوق المسلم على المسلم، فيقول في الحديث المتفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. فالمسلم له حق على أخيه في كل شيء بما لا يخالف الشرع، يجمعها قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وفي القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، سورة الحجرات الآية 10. وقوله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، سورة التوبة الآية 71. فالمؤمن هو أخو المؤمن فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وفي إعانته على ما ينفعه. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، حديث الذي سبق وذكرناه. فالتحاسد يكون بأن يحسد كل واحد الآخر، يعني يتمنى زوال النعمة عن أخيه، هذا هو الحسد. فالحسد هو أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه ويسعى في ذلك، يعني يأخذ الطريق الذي يؤدي إلى زوال النعمة عن أخيه المسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، التناجش معناه أن كل واحد يزيد على الآخر في السلعة، اثنان معهم سلعة في السوق، واحد يقول بمئة والآخر يقول أو اثنان يريدان أن يشتري سلعة، واحد قال أنا أخذها بمئة في مزاد مثلا، والآخر قال أنا أخذها من المشتري، وقال الآخر أنا أخذها بمئة وخمسة أو مئة وخمسون، فقال الأول أنا أخذها بمئتين، ويزيد كل واحد يزيد على الآخر فيعطل عليه مصلحته. واحد يعني واحد منهم قد يكون يريد أن يشتري، والآخر لا يريد أن يشتري بل يريد أن يزيد في السلعة على أخيه المسلم حتى لا يمكنه من شرائها، وهو في نفس الوقت لا يريد شرائها، ولكن يريد أن يرفع كما اتفق مع البائع حتى يعني يزيد له في سعرها ويأخذ هو حصته من هذا، وهو لا يريد حقيقة الشراء. فهذا هو التناجش، معناه أن كل واحد يزيد على الآخر في السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يرفع ثمنها عليه إما بغضا له، إما يكون كارها له يبغضه أي يكرهه، وإما محبة لصاحب السلعة اللي هو البائع، حتى يزاد في ثمن له حتى يبقى الثمن لصاحب السلعة. هذا هو التناجش، أن يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، وإنما قصد إذا الذين يصومونها ويرغبون فيها أو نفع صاحبها صاحب السلعة عندما يزيد فيها فصاحبها أو بائعها يستفيد. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب البغض، البغض أو البغضاء. وما هي الأسباب؟ هي الغيبة والنميمة وغير ذلك من أسباب البغضاء. وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تدبروا أي لا تفعلوا الأشياء التي توجب ذلك. وأيضا التدابر ومعنى أن يعطي أحدكم ظهره للآخر، وهو شدة الكره لا يريد أن يرى وجهه. وهذا إذاء كل واحد للآخر وضرر له وظلم، كل هذا يوجب إيش؟ يوجب البغضاء ويوجب التفرق والتمزق. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا ما يوجب البغضاء. واحد يريد أن يبيع والثاني سلعة لمشتري ويأتي آخر ويقول أنا أعطيك واحد أعطيك بأقل من مما أعطاك أو باعها لك جاري، هذا يسبب البغض والكره لأنه يوقف حاله ويضيع عليه البيع. وهي وقد تكون السلعة لا ليست بأقل من ذلك، ولكنه حتى لا يمكن جاره من أن يبيع هذه السلعة فيفعل هذا الفعل، يأتي إلى المشتري ويقول له أنا أعطيك بأقل. وقال الأول قال له بمئة، أقول قال له أنا أعطيك إياها بتسعين أو بخمسين أو ما شابه ذلك، فهو خسر. ولكنه لا يريد أن يمكن جاره من أن يحصل على الرزق، فهذا يسبب البغضاء والفرقة والتناحر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، فالتزموا بأن تكونوا إخوان، ليس بينكم شحناء ولا بغضاء، وتدافعون عن بعضكم البعض إذا أصاب أحدكم الضرر، وتساعدون بعضكم إذا كان في ذلك منفعة لأحدكم. ثم قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كما ذكرنا قبل ذلك الآية الكريمة في سورة الحجرات الآية العاشرة. ثم أكد صلى الله عليه وسلم على هذه الآية بقوله المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره يعني في القلب، لا يظلمه، لا يتعدى عليه أو لا يسبب له الظلم، ولا يحقره، لا ينزل من شأنه يقلل من شأنه، ولا يكذبه أو يكذبه يتهمه بالكذب وهو ليس بكاذب، ولا يخذله في المشاكل أو في المصائب التي قد تحصل أو فيما يحدث له من أي مشكلة، لا يتركه بدون مساعدة، بل عليه أن يساعده فلا يخذله. التقوى هنا أشار إلى صدره يعني في القلب، فمتى صلح القلب استقام البدن. وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني إلى مكان القلب، متى صلح القلب استقامت الجوارح، ومتى فسد القلب وخبث فسدت الجوارح، كما في الحديث الصحيح على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقبلها: وبحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه ويستصغر أخاه، يعني يجعله صغيرا أمام الناس، لأن هذه الأفعال أو هذه الأعمال تجلب الشر. إذا حقره أو وحسده وظلمه واغتابه وغير هذا من أنواع الظلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كلمة جامعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: حرام عليه دمه، أي لا يتعرض له أو لا يتسبب في قتله أو لا يقتله. فهذا من إهدار الدم. وحرام أيضا عليه كما أن دمه حرام، فدمه دم المسلم على المسلم حرام، أي لا يتسبب في قتله. وكذلك ماله الذي يملكه، كل ماله لا يتعدى عليه ولا يأخذه بغير حق، وكذلك عرضه لا يتعرض لعرضه بسوء ولا مكروه، بل عليه أن يحافظ على دم أخيه المسلم وعلى ماله وعلى عرضه كما يحافظ على دمه هو وعلى ماله وعلى عرضه. هذه كلمة جامعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا من كمال الإيمان ومن تمام الإيمان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما تحب لأخيك الصحة، كما تحب لنفسك الصحة والسمعة الحسنة، فحب لأخيك الصحة والسمعة الحسنة. وكما كذلك تحب أن تكون طيبا وأن في دينك، فحب لأخيك كما تحب لنفسك. المسلم أخو المسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك حديث أنس، كلمة جامعة. كذلك حديث أنس رضي الله عنه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ يعني استنكروا نصرة الظالم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم نصر الظالم، وأن نصر الظالم حجزه عن الظلم ومنعه من الظلم، تقوم عليه وتقول: لا تظلم الناس، وتأخذ على يديه إذا كانت بيدك السلطة، تأخذ على يديه، ولا سيما إذا كانت تحت ولايتك كولدك، إذا كان ولدك أو كنت في العمل أنت رئيسه مثلا، تعاقبه بالجزاء، أو كنت واليا فتؤدبه بحسب ما يحتاج حتى لا يظلم. نعم. وإذا صار التعاون هكذا بين المسلمين وبين الإخوة السلفيين، استقامت الأحوال واستقرت المحبة بينهم. كذلك حديث: حق المسلم على المسلم 6 خصال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس أو عطس وحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه. 6 خصال من حقه، حق المسلم على المسلم. حقوق كثيرة، لكن هذه من حقه عليك، يعني من مقدمات الأمور، من أبسط الأمور التي ينبغي أن يقدمها المسلم نحو أخيه، حتى تحدث المحبة بينهم، وحتى يحدث الوصال، وحتى يحدث الترابط. ف فإذا دعاك إلى دعوة أو إلى وليمة أو إلى عرس أو إلى شيء لا يغضب الله سبحانه وتعالى فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة في شيء لا تخدعه ولا تتركه بدون نصيحة، أخذ رأيك أو استشارك في أمر ما، مشكلة أو في شيء من هذا القبيل، فكن ناصحا أمينا له، ولا تتركه يتخبط ويقع في المشاكل، بل عليك أن تبذل له النصيحة فيما ينفعه حتى لا يقع في أو حتى يتخلص مما فيه مما وقع فيه من المشاكل. وإذا عطس وحمد الله فشمته، إذا عطس قال عطس ثم حمد الله قال الحمد لله، فالواجب عليك أن تشمته، والتشميت أن تقول له يرحمكم الله، هو يقول الحمد لله أنت تقول يرحمكم الله، فهو يرد عليك بعد ذلك لأنك دعوت له بالرحمة، فيقول لك يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا مرض فهذه الدعوات تجلب المحبة بين المسلمين بين الإخوة، فلا ينبغي التقاطع ولا ينبغي عدم التواصل بينهم، فهذه الأمور فيها ترابط وفيها تواصل بينهم وتؤدي إلى قوتهم وتجعلهم أقوى. أما إذا تركوا هذه الأوامر التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا الله إياها، فإنهم يتفرقون ويتشتتون. وإذا مرض فعده، إذا مرض فالواجب عليك أن تعوده، وعيادة المريض هي أن تذهب إليه وتزوره وتدعو له بالشفاء، وإذا كان يحتاج إلى مساعدة بأن يذهب إلى للعلاج إلى المستشفى فخذه إلى هذا إلى الدكتور أو إلى المستشفى حتى يتعالج فيها. نعم. وإذا مات فأتبعه في الجنازة، هو مات فعليك أن تشهد جنازته، هذه من حقوقه. طبعا مات ولم يرك، ولكن فهذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فهذه 6 خصال من حقه عليك، وحقوق كثيرة لكن هذه من حقي عليك. وإذا كذلك إذا لقيته فسلم عليه، وإذا سلم قال السلام عليكم، ما تتركه بدون رد، تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا حييتم بتحية فحيوا بمثلها بأحسن منها أو ردوها بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب، إلقاء السلام واجب، ولا بد أن ترد عليه السلام، ولأنه هذا من الحقوق فهو من الواجبات. وإذا سلم رد عليه، رد السلام، كذلك تبدأه، خيركم الذي يبدأ بالسلام، تبدأه، وإذا بدأك هو ترد عليه، وإذا دعاك فأجبه إجابة الدعوة من حق المسلم على أخيه، إلا أن يمنع مانع من مرض، يعني حصل يعني دعاك إلى دعوة ما، إلى وليمة أو إلى عقيقة أو إلى عرس، طبعا ما في منكرات فيه فأجبه. وكذلك إذا يعني إذا كان حدث لك عذر ما عندك مرض أو عندك أحد مثلا أهلك مرض لا قدر الله، فهذا يعني يحول بينك وبين إجابة الدعوة، وعليك أن تبين له حتى لا يظن بك سوءا، تبين له أن والله ما استطعت أن آتيك أو أحضر الوليمة أو أحضر العرس أو أحضر الدعوة التي دعوتني إليها، لأني كان عندي عذر كذا، وهو يقبل عذرك إن شاء الله. وإذا استنصحك مثلا سألك في مسألة ما، فعليك أن تجيبه، أو استشارك في أمر من الأمور فعليك أن تنصح له وتكون أمين في هذه النصيحة، ولا تخدعه ولا تضلله، حتى لا كما أنك إذا أنت أردت النصيحة فإنك تحب أن ينصح لك هو بالطيب أو بما يكون أمين معك، فكما تحب لنفسك حب لأخيك كذلك ما تحبه لنفسك. أو أراد أن يشتري سلعة، وهذه السلعة مثلا تكون فيها يعني ليست جيدة، عليك أن تنصحه، تقول والله هذه السلعة ليست جيدة فلا تشتريها، وكذلك يعني في إذا أراد أن يعني يبيع مثلا شيء وأراه قال لك إيش رأيك أنا أبيع هذا ولا أبقيه، فانصح له كذلك، ولا تغشه ولا تخدعه. وإذا عصص وقال الحمد لله تقول له يرحمك الله، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وبعض الناس يقول ارحمني ويرحمك الله، يعني يرد بهذا الرد، لا تقول يرحمك الله، يعني هذا هو اللفظ الذي ورد في السنة، يقول يرحمك الله، يعني لا تزيد عليه ولا تنقص منه، وهو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا عطس وحمد تقول يرحمك الله، وهو يقول جوابا يهديكم الله ويصلح بالكم. الحق الخامس إذا مرض فعده، وعيادة المريض ذكرنا أنك تذهب إليه وتزوره وتدعو له، فهذه عيادة المريض، وتنظر إذا كان يحتاج إلى كذلك إلى الذهاب إلى أي تشفى يساعده في ذلك، ما عنده أحد يوصله إلى المستشفى وإلى الدكتور فساعده في ذلك، فكذلك قد تحتاج أنت إلى هذا، فكما تحب هذا لنفسك حبه لأخيك، لأن هذا قد يحدث لك فتحتاج إلى أن يساعدك أحد، وأنت ما قدمت المساعدة فلن تجد من يساعدك. وإذا مات فأتبعه، يعني أتبع الجنازة، صلي عليه، اذهب وصلي عليه واذهب معه، واذهب في مع الناس إلى المقبرة لدفنه وتدعو له، إذا تيسر لك تذهب إلى المقبرة ويكون أفضل طبعا، لأنه إيش، وخصوصا إذا كان قريبا أو كان جارا أو كذا، حتى لأن هذا مشهود عند الأقارب الذين الأحياء ينظرون إلى هذا ويقولون أنه ما جاء إلى المقبرة، أو ما جاء أو قال، أو الجار أيضا يقول ما جاء المقبرة ونحن نفعل كذا وكذا، وهو لا يستحق، لم يقدرنا إلى آخر. فهذا هذه هي الحقوق التي ينبغي على المسلمين أن يعملوا بها ويتواصوا بها وحتى يكونوا متماسكين. وهذا أيضا يعني أوصي إخواني السلفيين في كل مكان أن لا يبحثوا عن أسباب التفرق أو أسباب التشرذم. وإذا قصدت بذلك، لا أقول إذا قصدت بأسباب التفرق والتشرذم إنما هي الأسباب الدنيوية، أما الدين فهذا فلا بد أن يكون المسلم أو السلفي واقفا عند حدود الله، عند حدود الله في ذلك. فإذا كان أخيك السلفي كان يعني خالف أو وقع في المخالفة فعليك أن تنصحه، تقدم له النصح، ولا تعامله بأن تغضب عليه ولا تكلمه ولا تنصحه. هذا ليس هو الصحيح. فالإنسان قد يقع في يعني في المخالفة، والمسلم والإنسان يخطئ، يعني الإنسان يخطئ ويحتاج إلى النصيحة ويحتاج إلى أن نبين له الصحيح من الخطأ حتى يرجع عن خطئه. أما إذا أصر على ذلك فهذا يكون له موقف آخر. إذا أصر على أنه مثلا يتمسك بالخطأ إذا كان في أمور الدين طبعا، أو يتعصب لإنسان مخطئ، فهذا يبد أن يكون موقفك معه ليس إلا أنك إذا قابلك تعطيه حق الحق العام، وهو رد السلام، رد السلام، ترد عليه إذا سلم عليك فرد عليه، ولكن لا تصاحبه مصاحبة من هو على الاستقامة وعلى الطريق الصحيح وعلى المنهج الصحيح. هذا الذي على المنهج تكون مصاحبتك له مصاحبة قوية، أما الذي ليس على المنهج فهذا لا ينبغي لك أن تصاحبه حتى يرجع. تنصحه، لا تقول مثلا لا أنصحه، أنصحه، فإذا رجع كان طيب، وإذا لم يرجع عن خطئه أو عن تعصبه للأخطاء أو لفلان من المخطئين فله طريقه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية، ولكن لا توده كما تود أخيك الذي على المنهج، فحتى لا تنتقل أخطاؤه إليك. فإذا أنت جالست الذي ليس على المنهج فإنه يضرك، ينتقل إليك المنهج الخاطئ كما انتقل إليه على منهجه الخاطئ. كيف انتقل؟ أنه يجالس أناسا ليسوا على الحق وليسوا على المنهج الصحيح، ولذلك فنجده قد تشبع بأفكارهم، فأنت لا تفعل مثل ما فعل، ولكن عليك أن تنصحه وتبذل له النصيحة حتى تكون قد برأت ذمتك أمام الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بين لنا في بني إسرائيل عندما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الأكل أو الصيد في يوم السبت، فرقة امتنعت نهائيا عن الصيد في هذا اليوم، وهؤلاء قد التزموا حدود الله وأوامر الله، وفرقة بالنقيض أو بالعكس صادوا ولكنهم لم يصيدوا في يوم السبت، ولكنهم احتالوا على شرع الله سبحانه وتعالى، على أمر الله، ووضعوا الشباك في يوم الجمعة، وجاء ويوم السبت دخل السمك إلى الشباك، ثم جاءوا يوم الأحد وجمعوا الشباك وفيها السمك، فهؤلاء احتالوا على الله ووقعوا في المحظور. الله سبحانه وتعالى وفرقة ثالثة كانت لم تفعل مثل ما فعلت الأولى، يعني لم تصد ولم تحذرهم، ولم تفعل مثل ما فعلت الفرقة الثالثة التي امتنعت عن الصيد وحذرت الفرقة الواقعة في الخطأ أي في الصيد. قالت الفرقة التي لم تمنع لم تدعو المخطئة إلى ترك هذا الخطأ، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا في سورة الأعراف. قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الأمة التي امتنعت عن الدعوة، دعوة المخطئين إلى ترك الخطأ، تقول لغيرها الذين دعوا المخطئين لترك الخطأ، قالوا لهم لما تعظونهم وقد علمتم أنهم هالكون، والله سبحانه وتعالى سوف يعذبهم لأنهم واقعون في المعاصي ولم يتركوها. فماذا كان رد الذين دعوا المخطئين؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، حتى لا يؤخذنا الله سبحانه وتعالى على تركنا هؤلاء بدون بيان الخطأ لهم أو بيان الصواب، أين الصواب من الخطأ. فنحن قد أدينا دورنا، وهو أننا ندعو غيرنا إلى الصلاح وإلى البعد عن الوقوع في الخطأ أو فيما حرم الله سبحانه وتعالى أو نهى الله عنه، فهذا حتى لا نكون مشاركين، وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيت المنكر ولم تنكره فكأنك شاركت في هذا، وكأنك مشجعا على هذا، حتى تنكره بأقل شيء. يعني إذا استطعت أن تغير هذا المنكر باليد، وهذا لا يكون إلا إذا كنت صاحب شأن أو سلطة، ويكونك مثلا في بيتك على أولادك، وإذا كنت في العمل على من تحت يدك رئيسا في العمل، وإذا كنت حاكما فالذين تحت يدك من الرعية، فتنكر عليهم وتحاسبهم بحسب فعلهم. نعم. أما أن تترك هذا فهذا فيه وقوع للعذاب، وفيه لعن من الله سبحانه وتعالى، وحتى لا تستحق الفرقة المحذرة أو الداعية لغيرها من ترك المعصية للعنة، ففعلت ذلك. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لعلهم يخافوا الله سبحانه وتعالى، لما نذكرهم لعلهم يتقون، لما تذكر أخيك لعله يرجع، ففي أمل لهذا الرجوع إن شاء الله، وفي بصيص نور لرجوعه إلى الحق. ولا تبخل عليه على أخيك المسلم إذا رأيته وقع في الضلال أو وقع في الخطأ، فعليك أن تقدم له النصيحة حتى لا تكون مشجعا له على هذا الوقوع أو على هذا الخطأ أو الوقوع في الخطأ أو على هذا الخطأ. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. لما نسوا ما ذكروا به، من الذين فعلوا المخالفة بأن صادوا وضعوا الشباك يوم الجمعة وتركوها يوم السبت ثم يوم الأحد جمعوا، هؤلاء ما عملوا بالنصيحة. من الذي نجا؟ الله سبحانه وتعالى يذكرنا أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين حذروا والذين دعوا والذين نصحوا، هؤلاء الله سبحانه وتعالى نجاهم لأنهم أدوا دورهم الذي ينبغي عليهم، وهو النصيحة وعدم ترك الوباء أو المعاصي لتنتشر. فقضوا على يقضون على المعاصي أولا بأول حتى لا تتفشى المعاصي. كيف تفشت المعاصي وتفشى الكفر في بلاد غير المسلمين؟ لأنهم ما وجدوا من ينصحهم، ما وجدوا من يذكرهم. فهذا هو الحال. فكذلك لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا النصيحة أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر حتى لا يحدث كما حدث بغيرنا من غير المسلمين. نعم. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نجى الله الذين ينهون عن السوء وأخذ الله الذين ظلموا. من الذين ظلموا؟ الذين فعلوا أو صادوا هذه الأسماك. أي نعم، هم ما صادوا في يوم السبت ولكنهم احتالوا، فكأنهم صادوا في يوم السبت، وقعوا في الجريمة. والله سبحانه وتعالى عاقبهم، هؤلاء عاقبهم. وكذلك وأخذنا ظلموا بعدم بئس بما كانوا يفسقون. فالله هنا ذكر أن الذين نجاهم هم الذين نهوا عن السوء، عن الوقوع فيما حرم الله أو فيما نهى الله عنه، وعاقب الذين فعلوا. فما حال الذين لم يفعلوا؟ هم ما فعلوا ولكنهم ما نصحوا، سكت الله عنهم، فحالهم فيه خوف. هذا الحال فيه خوف عليهم. فلا ينبغي أخي المسلم أن تترك هذه النصيحة لأخيك المسلم، وعليك ألا تترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. فهذه من أسباب الترابط، أن يكون المسلمين دائما كالجسد الواحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. الجسد إذا مرض جزء فيه أو عضو فيه، ما الذي يحدث؟ هل تكون قوة الإنسان مثل قوته وهو ليس مريض أو ليس هذا الجزء فيه مرض؟ لا، تجده يعني أصيب بالرشح. الرشح هذا أين يكون؟ يكون أو الأنفلونزا كما يقولون، يكون في الأنف. هذا الرشح يسبب التعب لكل الجسم، لا تستطيع أن تقوم بالعمل كما أنك صحيح. بسبب هذه الأنف، وكذلك العين، وكذلك الأذن، وكذلك اليد، إحدى اليدين. فكل هذه الأعضاء كلها تخاف على بعضها البعض وتحس ببعضها البعض وتحزن على بعضها البعض، رغم أنها لا تتكلم، وقد يعني قد تكون تتكلم، ولكن هذا في علم الله، ولكنها تشعر يعني رغم أنها مختلفة عن بعضها، يعني الأنف تختلف عن اليد، تختلف عن الرجل، تختلف عن العين، تختلف عن أشياء كثير، ولكنها تشعر ببعضها البعض. وكذلك اختلاف الأجساد المسلمين، فهم مختلفين ولكنهم لابد أن يشعروا ببعضهم البعض فيكونوا متودين. والود هو شدة الحب أو الحب الذي يكون خالصا ليس للمصلحة، ليس لا تكون مصلحة، يعني لا يقوم هذا الحب، يكون الحب في الله ولكن لا يكون لمصلحة دنيوية، حتى مثلا إيه أحصل على شيء أنا أدعي أني أحبه أو أدعي أني يعني فعلا صادقا في حبي، ولكني أفعل ذلك لأني أريد مثلا منه مصلحة. متى ما ذهبت هذه المصلحة فذهب هذا الحب وعاد الكره بينه. فلابد أن يكون الحب في الله وبين السلفيين، ويكون البغض في الله، لا لأمور دنيوية ولا لمصالح شخصية، ولا ينبغي التحاسد بين الإخوة السلفيين، فلا يحسد يتمنى أحد أن تزول عنه عن أخيه النعمة، سواء كانت هذه النعمة مال أو كانت هذه النعمة مثلا أنه يعني أنعم الله عليه بالعلم الكثير أو بالدروس الكثيرة أو شيء من هذا، فيبغضه الآخر لما رآه أنه بهذه الصورة، لأن هذا هو حسد. ولكن ولا يتمنى أن يزول عنه، بأن يتمنى له المرض ويتمنى له الموت إلى ما شابه ذلك، لا، لابد أن يحبه ويدعو له بأن يزيده الله في الخير، ويتمنى ماذا؟ يتمنى أن يكون عنده علم، وإذا تمنى لابد أن يسعى، يتمنى وهو جالس، يعني يريد أن يحصل أن يكون صاحب علم أو عالما أو طالب علم، مثلا عنده علم كثير وهو جالس لا يبذل أو لا يسعى في طلب العلم، لا، لابد أن يسعى في طلب العلم حتى لا يكون حتى يحصل على هذا العلم. من جد وجد، والذي يجتهد فيحصل على النتيجة إن شاء الله بفضل الله. أما أنه يجلس هكذا ولا يبحث ويدعي العلم فهذا لا ينبغي، عليه أن يجتهد، فإذا اجتهد فإنه يحصل على ما اجتهد من أجله، ويوفق الله، لأنه أخلص لله سبحانه وتعالى. فلا تحسد أخيك على هذا العلم، بل عليك أن تدعو له وتتمنى أن يعطيك الله العلم النافع، أو يعطيك الله سبحانه وتعالى المال، كما أن عند أخيك مثلا، ولا تتمنى أن يزول عن أخيك هذا، تدعو له بالبركة وتتمنى أن يعطيك الله المال، إما أن يعطيك المال أو يعوضك هذا في الجنة إن شاء الله. فهذا الحسد يسبب الكره والبغض بين المسلمين، وكذلك كما ذكرنا من ما جاء في الحديث من التناجش والتباغض والتدابر، كل هذه أسباب فرقة. فإذا حدث خصام بين سلفي وآخر بسبب أمور دنيوية، فعلى أحدهما أن يبدأ بالخير الذي هو خيرهما، الذي يبدأ بالسلام خير الذي فيه خير، والذي يبدأ بالسلام كما جاءت الحديث بذلك عليه أن يبدأ بهذا الخير، وعليه أن يبحث عن الترابط بين أخيه، وأن يحسن الظن بأخيه المسلم ولا يظن به سوء. وإذا كان أخطأ معه فعليه أن يبين له أنه أخطأ، لعل الآخر لم ينتبه لذلك، فلا يظن به سوءا ولا يظن أنه متعمدا. فقد يكون الإنسان ما يعرف الأصول في هذه الأمور، فنبين له. كما أن مثلا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بتلابيب ثوبه وقال له اعدل يا محمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال إن لم أعدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أراد أن يقابل من مثل إلا ضربه أو صفعه أو أمر أحد من الصحابة أن يعني يؤدبه أو كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يقابل هذه الإساءة بإساءة، لأنه داعي إلى الله، داعي إلى الله وليس داعي لهوى في نفسه صلى الله عليه وسلم. فكيف أدب هذا؟ إن قال له إن لم أعدل فمن يعدل؟ والآخر قال له أيضا ما هذه قسمة يرضاها الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما في أمور العقيدة نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله، قال أجعلتني لله ندا ويحك. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لا لنفسه، ولكن غضب لله سبحانه وتعالى لمقام الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هذا أمام هذا الرجل. فينبغي أن يكون الإخوة السلفيين عندهم حلم وعندهم تراحم وعندهم تعاطف، وألا يكون عندهم شدة على بعضهم البعض. فالشدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن الصحابة رضي الله عليهم، صحابة الله صلى الله عليه وسلم، الشداء على الكفار رحماء بينهم، ولكن نجد للأسف بين الإخوة السلفيين أشداء على بعضهم البعض رحماء على الكفار، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. فلا ينبغي أن نخالف أوامر الله سبحانه وتعالى كالتي جاءت في القرآن أو في السنة. فعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مرنا بأن، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل خلاف فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا حصل نزاع بين الإخوة السلفيين فعلينا أن نحكم ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الفاصل وهذا هو الميزان بين المسلمين في خلافهم. فأما أن كل واحد يمسك بهواه أو يمسك بعصبيته أو يمسك بزمرته التي أو بعصبته، فإن هذا الخلاف يتوسع ويزيد، ولكن علينا أن نرد هذا إلى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر أن أحد من الخصمين مثلا وقع في خطأ وذكر الله سبحانه وتعالى أن هذا خطأ, فعلينا عندما تذكر الآية فلا بد من الرجوع إليها أو الحديث. فحدثت واقعة في زمن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما أفتى في مسألة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا الذين أفتوا الذين سألوا قالوا يا ابن عباس إن أبا بكر وعمر يقولون كذا. فقال لهم ويحكم أشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهذا ليس معناه أن أبا بكر وعمر يخالفان كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن لعلهما لم يسمع هذا الحديث فيعمل به. فهنا طبعا إذا لم نجد في كتاب الله كما علم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه عندما أرسله قاضيا إلى بين الناس في اليمن, قال بما تحكم إنك تأتي قوم أهلك فبما تحكم فيهم, قال أحكم بكتاب الله, قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله, قال فإن لم تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأيي ولا آلو اجتهد رأيي ولا آلو. فهذا الذي ينبغي عليه أن يكون المسلم أو السلفي واقفا عند قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا يتعدى ذلك حتى يكون من الفالحين وحتى يكون ممن رضي الله عنه. أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير, وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه, وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله الإخوة القائمين على هذا البث الكريم وجعل ذلك في ميزان حسناتهم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله شيخنا على هذه الكلمات النافعة, والله لقد انتفعنا كثيرا من كلماتكم, نسأل الله أن ينفع الله بها المسلمين فيجعلها في ميزان حسناتكم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هل تسمح لنا بالسؤال ولا واحد؟ تفضل تفضل. نعم. ما نصيحتكم للإخوان الذين يكتابون إخوانهم السلفيين؟ السؤال ما كان واضح عشان كان فيه صوت. ما نصيحتي؟ نعم. لمن؟ ما نصيحتكم لإخواننا السلفيين الذين يكتابون إخوانهم جيبة؟ يكتابون إخوانهم. نعم. الغيبة نهى الإسلام عن الغيبة وعن النميمة, والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره عند يعني في مغيبته عدم وجوده, تذكره عند شخص آخر أو أناس آخرين بما يكره. ولكن إذا كان تحذيرا من هذا الشخص, إذا كان التحذير منه لأنه مخطئ أو عنده أخطاء في عقيدته أو في انتصاره لمخطئين أو شيء من هذا القبيل, فهذه ليست غيبة, ليست غيبة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم, لأن الله سبحانه وتعالى ذكر قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هل كان زوجها موجودا وقت أن حكت للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه ليست غيبة، هذه أمور فيها مصالح، مصلحة للمسلمين. فالمصلحة لا تستدعي أني أحضر فلان وأقول له إذا حضر فلا بأس، ولكن قد لا يحضر هذا الشخص، فهل أسكت على ما أصابني من ضر؟ لابد أن أبين هذا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل يشكو له إن لي قرابة أودهم ويقطعونني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تسفهم، ما قال له أنك تغتابهم، لأنه يسأله يسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله مع هؤلاء، هل أقطعهم أم لا؟ قال كأنك تسفهم، فعليك أن لا يزال معك حافظ من الله سبحانه وتعالى، وكما جاء في الحديث حتى إيه يعني، فلا تترك هذا، خليك على الوصال، خليك على اتصال بهم، وقد هم يعني يعودوا إلى اتصالهم بك ولا يقطعونك، أو حتى لو ما اتصلوا بك فظل على ما قال الله سبحانه وتعالى أو على ما أمرك الله به بأن تصل إيه قرابتك ولا تقطعهم. فهذه وكذلك يعني مواقف كثيرة، فالشيء الذي فيه مصلحة الكلام فيه للمسلمين لا في عدم وجود هذا الشخص ليس فيه غيبة. كذلك في مطل الغني ظلم، يعني الإنسان إذا ماطل، إذا كان يعني أخذ مال من واحد غني وأخذ يماطله في المال، فمثلا هذا الشخص غير معروف عند بقية الناس، فهل نسكت عليه أم نذكره، أم نذكر أن فلان لا تعطيه مال، وقد لا يكون حاضر معنا، قد يكون أنا أتكلم مع شخص وهو لم يحضرنا، فهذه ليست غيبة، يعني يجوز أن تذكره، تذكر حاله من السوء لغيره من أنه لا يرد المال حتى لا يقع أحد في مظلمته، في مظلمة هذا الذي يماطل. فيعني فرق بين هذا وهذا. أما أنك صديقه أو صاحبه أو يعني أخيك وحبيبك وتجلس مع شخص آخر وتذكره إذا كان مثلا فيه عيب يعني خلقة، يعني الله خلقه مثلا على حال، وتذكر هذا أمام شخص آخر وهو وأنت أمامه تحبه، فهذا فيه هذا ليس فيه مصلحة بينك وبين هذا، يعني بل هذا يفسد العلاقة بينك وبين الذي ذكرته بسوء أمام شخص آخر في عدم حضوره. وضحت هذه الأمور؟ نعم يا شيخنا، بارك الله فيك. نعم، عشان لا تختلط الأمور، عندما نقول أن فلان ليس على المنهج وهو ليس حاضر فهذه ليست غيبة، لأن هذه فيها مصلحة للمسلمين، فلقد قد يفتن به أناس آخرين وقد يظنونه أنه على صواب، فلان أشعري مثلا أو فلان ما تريدي أو فلان جهمي أو فلان رافضي، ولا يعرفونه عوام الناس، فلا بد أن نبين له ذلك، أو حتى خواص الناس لا يعرفون حاله، فلا بد أن نبين له أنه ليس على الصواب، نبين للآخرين أنه ليس، وهذه لا تعتبر غيبة بل هي شيء، هذا في مصلحة لا يعتبر من غيبة. الغيبة هو أنك تكون صديق لشخص أو قريبا له وتذكره بالسوء عند أناس آخرين، فهذا يفسد العلاقة بينك وبينه إذا علم بذلك، ولذلك نهى عنها الإسلام. أما أن فسدت، أما الشخص الذي تذكره هذا فيه أخطاء لإخوانك فأنت لا يهمك في شيء، بل أنت ليس راضي عنه، وأن غضب منك فليغضب، لأنك أنت غير راضي عن منهجه أو عن تصرفه، فلذلك هذه مصلحة، فليس هذا الفعل كما أن كما الفعل الذي فيه ذكرك قريبك أو أخيك الذي تصاحبه بسوء عند الآخرين. نكتفي بهذا السؤال حتى لا نأخذ كثيرا من وقتكم. أحسن الله إليكم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Where he said, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Ali Imran, Ayah 103, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. So this ayah Allah mentioned that وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, that you all should hold fast to the rope of Allah, jami'a, all together. You do that in unity. Wa la tafarraqu, and don't be disunited. Don't be disunited. Allah now mentioned that wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'a. Allah said you should remember the favors of Allah upon you when you were once enemies. Fa allafa bayna qulubikum, Allah now joined your hearts together with tawheed. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, and you became by Allah's mercy brothers. So now Allah is asking you to remain upon that. Then the Sheikh mentioned the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet mentioned that مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. This hadith is متفق عليه, as the Sheikh mentioned, and it was narrated by Nu'man bin Bashir. With this hadith, the Prophet mentioned that the likes of the believers, in terms of their love for themselves, their mercy for themselves, and their emotion for themselves, is like a body. So the love that is in between the believers is like that of the body. If one part of the body has issues, either the part of the body is in pains and the likes of that, tada'a lahu sa'irul jasad, so other part of the body would respond to that pain and they would also feel the pain. Bisahar, by not sleeping, wa humma, and being in heat. So the Sheikh brought this hadith to point to the fact that Muslims should be like one body, whereby if one part has issues, other part also has issues. Then the Sheikh now brought another hadith whereby the Prophet warned against disunity in this hadith. So in this hadith, the Prophet mentioned, La tahasadu وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْءِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَكْذِبُهُ وَلَا يَحْقُرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا. And the Prophet now pointed to his heart three times. The Prophet now said, بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقُرَ أَخَوْهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُ. This hadith, the Prophet mentioned that لَا تَحَاسَدُ. The Prophet said, do not be envious of each other. So the Sheikh now mentioned here that what envy means is تمني زوالي النعمة عن غيرك وتسعى في فعل ذلك. That التحاسد or حسد is when you hope that the ni'mah that Allah has bestowed upon other than you, you hope that ni'mah leaves that person and you walk towards it. That is al-hasad. So the Prophet has warned us against this and he said, لا تحاسدوا, do not be envious, because this envy is from the things that would cause disunity amongst the brothers. Then the Prophet now said, La tanajashu, So the Sheikh mentioned that التناجش is أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. التناجش is when your brother wants to buy something from a seller and you increase the price. يعني you are another buyer, you increase the price, your brother says, I want to buy this thing for 10,000 naira. Then you go to the buyer and you said, I would buy it for 20,000 naira, and you don't want to buy it in reality. The only reason you are doing that is you don't want your brother to buy that, not that you want to buy it. So that's what tanajush means. When you increase the price of something so that your brother cannot buy that thing. The prophet said, La tanajashu, do not do this. Then the prophet said, Wala tabagadu. That is, don't hate yourself. Don't hate yourself. Don't hate yourself either heart or in the limbs. Then the prophet now said, "Wala tadabaru." Wala tadabaru. That is, the Sheikh mentioned here that at-tadabur is an yu'tiya akhun akhahu duburahu. It is when one of the brother gives his other brother his back. That is, he turns away from him. That is what at-tadabur means. The prophet said, "La tadabaru." Don't turn your backs away from each other. Then the prophet now mentioned that وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْءِ بَعْضٍ, that one of you should not sell upon the transaction of your brother. What that means is, if your brother, for instance, wants to sell something to a buyer, and his intent is not to sell it for, like, let's say 90,000, for instance, then you are the seller now decides to reduce your price for that reason, so that person will not buy from your other brother that is a seller. So this is what the prophet has said you should not do. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. Do not do that for that reason. Then the prophet now said, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. That you should be brothers. Yani you should be servant of Allah as brothers. You should be servant of Allah as brothers. So all these things that we've mentioned, what that means is, if you do these things that have been mentioned, or you go away from these things that have been mentioned, then you will be brothers for that reason. But if you go into these things that have been mentioned, then you can be brothers. Then the prophet now emphasized, he said, Al-Muslimu Akhul Muslim, that the Muslim is a brother of another Muslim. La yadhlimuhu, he does not oppress him. So a Muslim does not oppress his brother that is a Muslim. So it's just like we have one hadith that the Prophet said that hadith in Kursi, na'am, that Allah mentioned that, Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhulamu. Allah mentioned in this hadith in Kursi that, oh my slaves, I have made dhulm, I have made oppression haram for you. Allah, I have made oppression haram for myself, and I have made it haram between you all. فَلَا تَظَلَمُوا, so don't oppress yourselves. So this shows that one should not oppress his Muslim brother. Then the Prophet now mentioned that وَلَا يَخْذُلُهُ. So from the things that a Muslim does not do to his brother is لَا يَخْذُلُهُ. That is, he does not leave him wondering about. That is, he helps him. When his brother needs his help, he does not forsake him. He helps him. So la yakhdhuluhu, when your brother needs your help, you don't forsake him. So these are from the things that would cause unity amongst brothers. Then the Prophet now said, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu. So la yakdhibuhu, he does not call him a liar for no reason. So you don't call your Muslim brother a liar for no reason, except if you've seen that with him before. But having doubts or having suspicion of your brother that he's a liar, then it's not from the things that you should be doing as a Muslim. Then the Prophet now said, "Wa la yahquruhu," he does not belittle him. So you don't belittle your Muslim brother. The Prophet now said, "Attaqwa hahuna," that piety is here. The Prophet now pointed to his heart three times. So he said, taqwa is here, and he pointed to his heart three times. Taqwa hahuna. So which means that piety in reality comes from the heart. So if there's piety in your heart, then piety will also go to your body, inshallah ta'ala. That is why the Prophet mentioned one hadith, like the Sheikh also mentioned, that ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya qalb. So the Prophet mentioned in this hadith that verily there is a muzzle of flesh in your body. If that muzzle of flesh is okay, then everything in your body will be okay. And if that muscle of flesh is not okay, then everything in your body will not be okay. Ala wa hiya al-qalbu, and that flesh is your heart. So if your heart is okay, then everything will be okay. So that's why the Prophet said, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna, at-taqwa ha-huna. Fight is here, fight is here, fight is here. Okay, so that was the hadith that the sheikh gave us. Then the sheikh now mentioned another hadith where the Prophet said that unsur akhaka dhaliman aw madhuma. These are from the things that would bring about unity amongst the brothers, where the Prophet said unsur akhaka, aid your brother, dhaliman aw madhuma. So if your brother is the oppressed, or if your brother is the one that is oppressing, or is the oppressed. So either is oppressing or is oppressed, the Prophet said unsur akhaka, aid your brother. So when the Prophet now mentioned this statement, one of the Sahabas mentioned, Ya Rasulullah, mention of Allah, أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا. I know how to help him when he is oppressed. أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ. So what do you think, or what should it be? If he is the oppressor, how do I help him, or how do I aid him? The Prophet now said, تَحْجِزُهُ. Sheikh now said, أَيْتَمْنَعُهُ. تَحْجِزُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ. So the Prophet now said that you are going to stop him, you are going to withhold him from that dhulm, from that oppression, because if you do that, then you've helped him. You've helped him. So that is how you help your brother, either he's oppressed or he's the oppressor. Then the Sheikh now brought another hadith from the things that would also aid the unity amongst the brothers, where the Prophet said that حَقُّ الْمُسْلِمَ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ, that the right of a Muslim upon another Muslim is 5. رَدُّ السَّلَامِ. So when your brother makes taslim towards you, you respond. رَدُّ السَّلَامِ, you have to respond to the taslim. وَعِيَادَةُ الْمَرِيدِ, if he's sick, you visit him. وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ, if he dies, then you follow his funeral rites. Ijaba to da'wa, if he calls you for a particular walima or eating, then you have to respond to him. What tashmitul atis, and if he sneezes, then you do tashmit. That is, you say Alhamdulillah, and he says Yahadikumullah wa yuslihu balakum. But this is after he has said Subhanallah. But if he does not say Subhanallah, then it is not restricted that you say Yalhamdulillah, just like you mentioned in Riyadh Salihin. So the Sheikh now explained these points one after the other. He said, Raddu Salami. So if your brother makes taslim to you, it becomes composed that you respond to the taslim. So it is not composed to initiate the taslim, because the hadith did not say that. But it becomes composed upon you to respond to the taslim, except if there's a reason. Except if there's a reason that the Sharia has permitted for you. But the asul, the business is when your brother makes taslim to you, you have to respond to that taslim. Then you now mention that Iyadatul Marid, you visit the sick. If your brother is sick, it is composed that at least one or two people from the Muslims visit that person. So you help him with whatever he needs. You could even take him to the hospital if there's a need for that, and so on. Then if he dies, you have to pray on his corpse. Then Waijabatul Da'wa, when he calls you for walima or eating, you have to respond to him. As long as there's no munkarot, there are no munkarot in that. Yani no evils in that particular da'wah. So if everything is fine, you go there. And if for some reason you are unable to go, you explain that, Yahi, this is the reason I'm unable to come. Probably my father called me or my mom called me or something like that. So don't just keep quiet and as if everything is fine. You have to explain to him that I did not come for a reason. So he knows that, you wanted to honor my call, but because of one reason or the other, you did not come. Then when he sneezes and he says Subhanallah, then you respond and you say Yarhamukullah. Then the Sheikh now went further. He advised us that things of the dunya should not be causing splitting amongst the Muslims. Things of the dunya, things that they don't really have anything to do with the deen, like your personal rights, it shouldn't be from the reasons that, you know, that will cause splitting amongst the brothers. So he saw me one time, he did not greet me. Things like this should not be causing splitting. But the Sheikh said that the only thing that can cause splitting is the religion, deen of Allah. So if that particular brother is trampling on the rights of Allah, that is when you can say that you should be clear to him, and you should advise him that he should leave what is upon. The Sheikh said, don't abandon him first, because that is not the first thing. And he mentioned that ad-din wa nasiha, that the deen is all about sincere advice. So if your brother makes a mistake, the first thing is not to abandon him. The first thing is to advise him. Because if you don't advise him, then one would look like some individual from Banu Israel. And it was here that the Sheikh brought an ayah from Suratul A'raf, where Allah mentioned that was'alhum 'anil qarya allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. So Allah mentioned this ayah, or in summary, this ayah is talking about Banu Israel. So some of them that were living close to the sea, so Allah ordered them that they should you know, magnify and exonerate La. They should magnify and hold Yom Sabbath. On Saturday Sabbath, they should hold it in high esteem. That they should not farm. They should not predate, and they should not hunt anything on this day. So the Banu Israel, Allah mentioned that Ya'adun fi sabt. So they did not obey Allah's command in this issue. So what did they do? What they did was they actually decided to form as if they have sense. So they would go on Saturday and they would place nets on the sea. So once they place net on the sea, then fish would now come to the sea. Fishes will not come to the sea. To the net. But they will not go to that net and take the fishes. They will now wait till the next day. So they want to claim that they are smart. They will now put the net, and the fish will go there on Saturday. So they will see that the fishes there are plenty, but they will not take it. Next day they will go back there to carry the fishes, and they will not see anything there. They will go back there to carry it and not see it there. Allah now said that kadhalika nabluhum. So that was how we tested them. Bima kanu yafsukun, due to the fact that they sinned. So they did not see fish to eat in other than Saturday, because they were not patient. The Allah continued in the ayah, he said that wa ith qalat ummatun minhum. So this is the point of the ayah now. Wa ith qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qawman اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم تتقون. Allah mentioned in this is in Surah Al-A'raf. This one is Ayah 164. So Allah mentioned this ayah that وَإِذَا قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ. So because this Banu Israel, they were divided into three categories. So the Sheikh Allah mentioned that أُمَّةٌ مِنْهُمْ قَالَتْ, one of the categories said to another category that lima ta'idhuna qawman, why are you advising, why are you giving sermon to some individuals? Allahu muhlikuhum, that Allah would soon, yani Allah would soon kill them, or should I say ruin them, aw mu'adhibhum, Allah would soon punish them, adaban shadida, a serious punishment. So why are you people advising them? So it means that they were into three, those that actually did not obey Allah's commandments. The second category, those that advised them. The third category, those that did not advise them, but they were not upon. Those that did not advise them, but they were not upon what others were upon. So they were into three categories. So when these individuals asked the other individuals that why exactly did you give them sermon? So they said, "Qalu ma'adhiratan ila rabbikum." We did that so that we'll be free of guilt from Allah, or to Allah, or in front of Allah. So that was, or that is the main reason why you give nasiha. The main reason you give nasiha is you are doing it so that you are going to be free from guilt in front of Allah. If Allah asks you tomorrow that did you advise this individual, you can say yes, I advised him. So that was the intent from advising them, that ma'adhiratan ila rabbikum, that we did that so that I will be free from guilt in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'allakum tattaqun, yattaqun. So the second reason is perhaps they would be pious. So two reasons now why you are advising. The first major reason is you yourself want to be free from guilt in front of Allah. The second reason is the person you are advising should be pious. The person you are advising should become pious and leave that thing that he or she is doing. So if both are achieved, alhamdulillah, but at least the first one should be achieved. The first one should be achieved, which is what you should be free from guilt in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So the Sheikh brought that rather to tell us that whenever somebody errs, the first thing is not to abandon, rather you advise in order to be free from guilt in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Then the Sheikh now advised us that we should not be jealous of one another. If Allah has given one person knowledge and he has not given you, it should be a thing of pride for you that, alhamdulillah, one of the rights of Allah is being fulfilled by this person. It does not really have to be you. Don't try to make it look as if truth must come from you alone. If truth is coming from another person, the aim is truth, not you. Because some individuals call to Allah, but they are calling to Allah by calling to themselves. You want to call to Allah, but they want to call to themselves. So don't call to yourself. Rather, your aim is the truth should be established. So if somebody else is, carrying out that particular obligation, then you shouldn't get jealous of that. And if issues happen, the Sheikh said, if issues happen, then we should go back to Allah, where Allah said that, "Tanazatum fi shay'in, fa in tanazatum fi shay'in, farudduhu ila Allah wa Rasulih." If issues happen between you, then go back to Allah and go back to his messenger. Go back to his kitab, go back to the sunnah. So from there you would see something that would, that would stop the khilaf, would stop the differences that you have amongst yourself. The Sheikh now brought one athar that shows that even the Sahaba themselves, whenever they have issues among themselves, they go back to the kitab and the sunnah. So he mentioned the athar of Ibn Abbas, or Ibn Umar, either of the two, I think it's Ibn Abbas, where issue of Hajj happened. So, and some individuals were saying that Abu Bakr said this, Umar said this, and Ibn Abbas was saying that, "But I heard the prophet saying this, and you are saying that Abu Bakr and Umar said this." He now said that yushiku an yanzila alaykum hijaratun min as-sama, yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama, aqulu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr Umar. He said that stones are about to rain on you. I'm telling you that the Prophet said, and you're telling that Umar and Abu Bakr said. The Sheikh now said that this does not mean that Umar and Abu Bakr, that they went against the order of the Prophet. But perhaps they did not hear the Prophet saying other than what they said. So then that was where the Sheikh ended his talk in summary. Then a question was posed to the Sheikh that, what advice do you give to the brothers that tend to backbite their Salafi brothers? So the Sheikh now said, firstly, that Islam has made ghibah haram to Muslims. So the Sheikh now gave us the definition of ghibah, just like the Prophet said that dhikruka akhaka bima yakrah. So when you say something at the back of your brother or in the back of your brother, and that thing is something that if he should hear that thing, he becomes angry. Then he becomes ghibah. So you should not make ghibah of your brother, and you should not say anything about him, except if it's for a maslaha, except if it's for a particular, benefit. Because ad-dinu mabniun ala al-maslahah, the deen of Islam is built upon al-masalih, is built upon benefits. So if there's a benefit, or if there's an overweight benefit in a particular issue, you look at this issue. So the benefit I see in this is like 10, and I see like two or three, you know, harms. So since we have more benefit in that thing, then you have to do it. The Sheikh said, if you are speaking against your brother behind him for a benefit, then you can do that. For instance, somebody, you know, if he borrows money from an individual, he does not pay quickly. So, and somebody comes to you and asks you that his brother came to borrow money from you, should I give him? Since you know that that particular issue with him, and you know that it's going to affect this person that wants to borrow him money, then you must talk about it. And you say that this brother, yes, is our brother, but don't give him money because he does not return money quickly. So the Sheikh said that, so if it's for Maslaha, then one should, you know, one can talk about him behind his back, even if he's not there. So that was what the Sheikh said in summary. So, هذا وصلى الله وسلم على ابن محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.